أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في صدني يا سيدي، وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوس علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا الذي يتمنى يضبون ككوما آيات سدادية سدادة مكب الله بنايا كنميدا من سورة النساء آيات سقالية سقاشناد نواكوية بيهاي من سورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا أيضا عشر كوه الرئيس واحد إمام إيسا غزوة أحد وحين أغسوا هذا اللي في سورة آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر ما هنالك قوليا لحدا آيضا أيا كتم الغزوة أحد وحلمك اللي قد قال لما يقال بي مادين سيد المعني وعي اسمه سليا فرقلو قال ذا كمير قريش إيا بنو كنانة إيا غضفان قولك يهودنا قده هيكو جرتي قولنا بيقى إلا الدقنيد عليه الصلاة والسلام حلاب القعول كان إيا قالها يوم مال والبعوطة بني أسد إيا غضفان إيا كنانة إيا قريش قولك أسا مسلمين تلبن للقليين مركز حقا إيا حقا لبدأ باللوغة يميد مركز مركز حلقي جوه ماشي اللوكة تي منافقين ماشي بيكوسو حرطي منافقين تنسينو تلماني أبابو الكينتا يصورها عن با مركز دقال كي ليسو يميد يجبك النقدان لو نعلمو قتال الله طبعناكم واكو ييري تاسي اللي باتوين بين مسلمين تاو كينتاي هداي ملكة قديسة كوهر الهيان دمان نقدان إن ذا اللغو تسدو قرشيه اللغو دارو عالكي إيا تلدي اللغو داري أي مركا يقابسي دقال كيما دين فدح بقول إسلافتي مركا أنا ثلث الجيش بيهاين عالكو كنين بوكاكو أمي قلكا ثلث بيهالكا كوكتاين دقال كي مركو لما داي إن لو تسوين خطي محاني مكا لغاية لا أسعرت مكا ويسخلافين خلوحي إلا ذا نيوانكي مسلم بي شيغان ايام دقال كوضان الماضي النبي للد قنيهين هل سكداي قارنا وحيلا ذا نمك عدو النول لوغي اعباب الفيه اللي باتدى السمائي المركي دقال كي ليس وضحي نجاتك المعين وكفلين انما كي لو ارتفوه ايضا مركا وحيكان ليس خلافك مسلمين تكدعي إلا اسخلافه ماهي إلا اسخلافه ماهي نقوان كمدين وهذا قال تعالى خدوحوا إلي فما لكم أيها المسلمون تذكرنا حق الرميه محايد كوة عنه في المنافقين في شأن المنافقين ورك قال لدي إذن كبورة إذن كرب بني حالك أدفئة تيل الله ونقطين حاجقين مومدنا ضوحوا قالوا وأنا إذن بليين معايسوا خلافة سامة لن يسكر رعضان والله إبابة أركسهم دبقى ديي وحضين هلك إذن كان نقل ويدقالك إذن لقلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبارا هذا إذن من جئ خاعان قولي قوطاي تبكى يسكو درعيا من بنين باي قبطين عيا إذا ما بي بيونك لشيك عيا إذن كهاردا إذن كهارين بعض الليذين قاتل ألا حليي قارحهم حوي سيبقسوا خلافتان والله إبوين أي أركسهم دمك الدي بما كي سببتي أي كسبوا قلبسلين من النفاق قال لما كل كان انت مر لا بعد كل كي ورا واحد لو عن انت يا اصحابك بس خلافي دو حل ود ان مر ايا لدوناي مركه لما روح عن انت لو بريي كل دي حل دايت قال تعالى الى وحي الى تريدون ايها المؤمنون وما واحد دون انسان انت دين الهنون كشيطان من قد اضل الله يضل مني وقال دي ان حق ود او جنجيرتا الا ورنك دايو وا مسلمين حق المسلمين المنافقين قالوا إذن كما قالت ربطان إن هذا حنون سيسان الله ما سيني حنونك إلى الله أنت ما نأوسان سيني هو حيبلو ميي فإن كحنون لدونيس ومن روح يضلل الله إذا ألميه فلن تجد خسور الله المجد له كإذا ألميه سبيلا ودأوا كحنون فلك المجد ودوا أوحي قال بجعليهن لو تكفروا إن الإذن كمؤمنين تأقالوا ذان بيب الرضان كما صدائي كفروا إيبأوا قالوا ذين وفا تكونون إنك مسلمين تأها إيا وهم إيالي قال لها سواء جن في الكفر أتقول لقطة إنت ما أنت كدن بيسا فلا تتخذوا هيالنين منهم قال ذا أولياء حري دعا الأدلحي نرتان سرتين لكوا من تان شكوا لك ليالتان دعا ستان قالها كيالنين حتى يهاجروا إلى أيسو هاجرا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريان الدادة إلى يوسو هاجرا إمام بانبانا كاها كالرميسانين قعلنا حمودينا قعلنا مسكيرالي فإن تولوا في جلدي هديك جاستان وما أنت إن تكدن بيسي إذا بيالاً وايا أو مخالفة أي موجيان فخذوهم قبطة واقتلوهم ورجافة حيث نال ألم ماشي أد وجدتموهم كها شامبا ولا تتخذوا عن يالانينا منهم منافقين في قالضا مدنا وليا قعلها كيالانينا أبلا ويستان ولا نصير قرقارنا كيالانين ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام أنت وقتك أكدن بيسي يهود بان مدينة الدقني كل خلالتك علما يعرب ومشركين أصحابت أي نبي قوس والجيبيان خاي وإلى ذلك من كان يهود وانا لدقيني برئي الدرب وضنك وحي الله وحبي كله تبقي الدنيا وما شيء كله ليهن هناك إذا ما ذهل قدره أو الدفاع للدفاع يم الدين المنور حقاك يبقى سن سبنا وحده جري لن أستعين لن أستعين بمشرك على كافر أو لن أستعين بكافر على مشرك وحن لدك ألما يوى مشرك على العابد وقرسيا وعربا كو نوا كافرين حبيبيا قل كورا ما يكافروا مشرك عن قسي محاذر الكفر ملة واحدة قال مكريته الكفر ملة واحدة لن أستعين بكافر على مشرك وكلمة ما يؤرنجري أيدنا اللي هرقلنا إياجي ومركة دور خيبوضة عرك قلقا ملة إياجي أي واحد كدر من قلقا ومسلمين تيبالا للاهي وكان منك منافقا ما قال كل حلون ترهيما غير بلا الذين كاوا لدوريا حتى ان كاسل دورين إن بإذنكم مسلم بلا كي جبسان بين قونا إساء تانا صورة قال إذن ماها إلا الذين قال ما هانا وإذن ليني يسلون اللحرير سلي إلى قوم قلق ليؤتقين بينكم إذنكم مسلمين إيا وبينهم قلق ليؤتقين ميثاق بلا أذك أويا هاي كوا الله تقال لنا ميسا وهو حتيحك إن إيسان قولا ذا قلب بلانتين فاتبلان كوذي دور إيسان كل كوادافة إيسان قال هذا كل حلومة تجدد بلان ليجي وسياسة حكيمة حاجر المسلمين تواضد ير حتى ينسيل اليارين ويان قال هذا كلاعونين ويقال إليه الكيوك عن قال هذا نقول بارلوغي إيمان أيا كل كقال هذا وإلا كلاعوني جري كل كقراش قال هذا قال لنا أيو قال هذا انت لك للمشركين الجزيرة العرب كنول بل ان يشيسي اتفاقيه ايان للي يلنزلي وحانا دقالك اللوم يلي جري قال بقالكو كاحي قال لا دقال لم يجري انت قالكو قوكا تاريا اي او دريس كليا اي انا ترى لقالك دنبيسان ويلان اي حكم ما وصدق الله في قوله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين قل كوا كوا كل تيداي كوا صدحان وكوا كان أو جاءوكم وحيلا إياقنا قال الله ذي النبي قاعد تقالنا إياه قل كاسي النبي قوي ما تنقرون بيهايا يا رسول الله لي إلا ذي إلا نقول تقالنا مجعلين ونقوم كنك صور عنه قال إلا إلا نقول تقال قال الله إدنا بالله تقالنا لبين تايوان رباب إلا يا sida nugu ogowo nugu amansi idana dana soo raacimayno qadiga dagaalku ugu iman mayno adna kulan ma dagaal gari karno oo reeraha أنك ويركم قادي كرو ودنه دنيا وحنا بعيد كل حجرة كواسا إبات المامي. فقال عز من قائل أو جاءوكم كوي إذين يمد حصيرت قد حصيرت يقوي إرير يودي صدورهم لا بيال كودا أن يقاتلوكم إلى إذن لدك اللمان ويعدوا ذي صور راعان ويذنك إذن لدك اللمان أو يقاتلوا قومهم إن يدلقوا ذي لدك اللمان وإذنك إذن راعان كوا أين أمان سي. ولو شاء الله حدي إبدونه لسلطهم جاردوا إبدري لها عليكم إذنك المسلمين تأكركين أو فيقاتلوكم قال إليك بإذن لدك اللم لها فإن اعتزلوكم كوا ضدكو دي سور راعي وايي إيا كوا مغنقلي خيرات قول ليديهين حضي فإن اعتزلوكم إذن كبيرادان وفرم يقاتلوكم أيان إذن لدك اللمين أو ألقوا فيدان إليكم إذنك أسلم النبت قليو فما جعل الله إبن مير لكم إذنك مؤمنين تها عليهم قارد الله شاقي سبيلا وضلوا لدك اللمين أنا في يكون قل أفراد باكوة كان وعلى هلا يكون خير لهين قولي مبدأنا عن لهين حتى إذن كإذن لجوغان وإذن نحض ذايان إلا هو لها ديسو دولان وواصور راعيان كوة مبدأ لابوين كان قولك لهين كوة واحتقل. قال تعالى خدوه إذا ستجدون أيها المسلمون وحد هلي دونتان آخرين قيب قال ذا كمذا يريدون وحايدون أيان أي أمنوكم إذنك إلى إذنك بدبادان ويأمنوا قومهم خير هوضان أي كبدبادان كلما مركز فدوا لنقو إلى الفتنة قال لمية شركي أركسوا لدبق الدين أيان فيها قال لماذا قد هذا كوا مبدأ لابوين أجلا ومالنا إذنك إذن لدك علم أيان مالنا قال ذي لدك علم أيان ورك إذنك لسدين أيان تريد القبائية هو وقوة ورجال قوباها فإن لم يعتزلوكم حتى ينكوا إذن كبيران أو يلقوا أي أنفذين إليكم إذن كمؤمنين السلام النفذ قليو أو يكفوا أي أنلاب أيديهم كعميالك وضع أي أنذن كاللاب فخذوهم كوا قبطة واقتلوهم جرى حيث مال اللماشيات تقفتموهم كعنت كل كتابة وأولئكم كوا الدنب أيان جعلنا يلي هدان إبنا هاي لكم إذن كمؤمنين توا عليهم كركوضا سلطانا قر مبين عدلو الله هو قولا أنت إيا إذا بدرادا أي كلبا من القرايا كواسا حجا عدلو الله إذن يالي كوا الله وسياسة حكيمة يهود جي سبحانه عز وجل لمقاتلة الأعداء سيدي قارضا لو ردك اللهم لها الله كرأون لها وأيام بقوة اللي ورجلت لها قوة كان الله سوق عن بنانا الله. فما لكم أيها المؤمنون محايدين قوة عن في المنافقين في شأن المنافقين قولك قال لذا تلوى ذا معاد فأتين لبك وحوذ النقطين والله إيب أياب أركسهم دبق ديي بما كي سببتي أي كسبوا قلب سبين ومن النفاق قولك قال نما أتريدين ما وحادون إيجان أنت تدو إن أذهنون كسيكتان من قد أضل الله إبل ميي إن أذهنون نسان ومن روح يملل الله مسألة القضاء والقدر وحي الله المحفوظك إلى حسق النماء مدقي لما مصلح إنكره وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافرون فمنكم مؤمن حبيل ليدين أبو رأيي أياد بالله أيضا حلقي مركا لدا في كلمة أيوب ومن روح يبلل الله إبل ميي وإن اللهم إبا أقدري فلن تجد هل ميزب أذيك الرسول كا غير كان كابدرا لو كا إبل ميي سبيلا جدت قوانو لسا هل ميز ودو قال لي وحي جعلين أدعو داري ومسلم لماذا أي يكلمنا أيان ودو قال إليك وحي جعلين لو تكفرون من الإذن كمسلمين تأقالوا ذان أي يجعليه حريها يروبي أوذان يا مسلم يسكو نوريي تعلم أن أبابوا لأيا أتكال لدبر قوين أيا إمام البخاري رحمه الله بلدكو كل شيء إيا ريالكو كل شيء قرب جوفكا تركيو إنك ما أنت الرنس حكومة أقالك قال أغوين عن المسلمة يلا سدي سوارة مركي للراعو تركي ماشا كل سيوت إذا أنك بوحن نوصو إسلام أيام ما هاينا مع المسلمة قال هذا هو روراي انت قال سو إسلام أيام هاينا أفر ملون أنك أنا دوت خاني إيا عرورتي إيا هوانكي غفارك اللجمة ودو وحيد عليهم قال هذا لو تكفرون إن قالوا ذا كما سيدي كفروا يبقوا قالوا بينهم نفتوا ذا كما يجعل وفتكونون هذا هاتان أنتم وهم إذن كي إياك أتواء جين جين في الكفر قال لماذا كنا غوتان كيف لا تتخذوا هيالنين منهم قال ذا أولياء حريب إلى قرابها كيالنين حتى يهاجروا إلى إياكوا بيمادانوا سوهاجران في سبيل الله إلى دين في سكوريا لبهذا إلى يوسو هاجران فإن تولوا حضر الإسلام كأين يسو قران ويسو هاجران ديدان فخذوهم قبطة واقتلوهم لايا حيث ملأ لما شهد وجدتموهم قالكوا أجام ولا تتخذوا هيالا منهم قال ذا وليا قعل ولا نصيرا قرقار إلا الذين قوي ماهان يسلون اللحن السدى كدرمي إلى قوم خيري كدرمين بينكم إذن كمسلمين تها يو بينهم قرضاء كدرمين ميثاق بلا أدقيا أو أما سجاؤكم كوى إذيهمين حصلت إيضي إير يودي صدورهم لا بيالكولا أن يقاتلوكم إلى إذن كإذن لدك اللمان وريرا ودي صرعا أو يقاتلوا إلى لدك اللمان قل إذن كإذن غاعا أو ما هم ريرا هذا ولو شاء الله هذه إبادون ووسن دونين لصلاطاهم إلى أهو حدر لها قال عليكم كركينا أو إذن كبدنيهين وإذن كترفرونيهين وبالي سيهايستان تشيرنا هذه لقدروا تكدك بيدين مرين لها يوم إلى بانتا دونين وإذن كبعنا يوم وتحسبهم جميعا بأنه داوى قلوبهم ستا لا يقاتلونكم جميعا وحكم ربانية إن إذا قال ليس مقتاري قول ليس كهر جازية وبرنا أو قلبات دورانا أيو قلباتنا بري دورانا أيان إذا قال إسوها قلتها أيان أساسا يتعين ما أغا إياه كفر من لواحدة ويسور أيان لا يقاتلونكم جميعا قال وذجر إذن لدك الله من ميزو لكن وذجر بإذن أبيه مرك الله وضعوا سمي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مؤمنين توضعي قال ذا كد برقويا إلههما سمينين ولو شاء الله يبعثيه دونه فسلطهم قال ذو دل الله عليكم إنك مؤمنين تأكركين وفلا قاتلوكم وإذن لو وذدك الله من حيان فإن اعتزلوكم حدي قال ذا إذن كفوا قادان فلم يقاتلوكم أي إذن لدك الله من أو ألقوا أي فدان إليكم إذنك أسلم النبات قليو فما جعل الله إبا ميال لكم إذنك مؤمنين عليهم قال ذا دوسودا سبيلا وضلوا لدك الله ستجدون واحد هري دونتان آخرين قيب قال ذا كميدا يريدون وحاي ربان أي أمنوكم إن إذن كبد بادان ويأمنوا قومهم لأيك بدبادان كلما مركزت ردوا لعليئيك إلى الفتنة إلى الكفر والشرك مركز لعليئنا أركسوها لدبقديا فيها فتنة يا شركي أي يدغسوهم لغضان فإن لم يعتزلوكم هذا ينكوها إذن كبنان مرين هو يلقوا أي ينفذين إليكم إذن كمؤمنين أسلم النبت قليو هو يكفوا أي ينلاذين أيديهم كعميال كودا فخذوهم كوا قبطة واقتلوهم لايا حيث مال الله ماشيات ثقفتموهم كعنت كل كتابة وأولئكم كوا هيا جعلنا يالي لكم إذن كمؤمنين عليهم كوركوذا سلطانا كر مبينا عد أولوغون لا يود وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا مناسبة وعوى يهدي منافقين إنو كاد ليمي إيمان كوذا أوي أي أفكا كوري أركنا قالك كل كائن لقاه الله قفك مؤمنك إيمان كيسو نبي أي دلي ديسا هي جباتة كلاهات لقا ممارمو كل كأو أحد الكتون تان أيضا يابلعاوة سيدتك مسلمين تا قفك مسلمك وقل سهلين يا قفك مسلمك دلي ديسا ولا سيما إنك سوماليا كما في جيلنا قفل جيلو وحفن على ما لبول على وضيها ورسكوا ورجال الرأي الرأي مايو حبت هو يسجل فنا منافق ذو حبك لدراته كل كان مسلم للدلي مسلم ما كلية وحى مسلم دلكي سوه صورة قالي هاي دين تنايا وقوش هاي خطاني ما هدوله هذا بابور ولا هدو بابور كل يجي بحر وقف مسلم مريسو أما ليه وقارسناي أو شوفتي مسلم أن كون مغل حتى تكون فتو أما حبت أنت يدربي يدير كل هذا والإرتال ليسو لنك ليس كلاب تقف قلديسو على سبيل الخطأ أما هو أمورانسان أربعات كون فتي ملك الملك له وصو كبري ويكلم ثم لا يقتلوا غالبا وحن نؤدي من أربع الله مدينتو أربع كون فتي سيركو أليسو وثم هدو كله حتى أليسو مخاتلو قولك وحن لو ديمانين قولك قف مسلمة قف كرو مسلمة إنو ديلو دين تموه قول هدو العذر مسلم نماما سببت مركز نصوص تأكتب وهو رسولك جل حجة الوداع وماذا مركو سقوتنا لا ترجعوا بعدي كفارا محوكو فتري كفار نماذي يضربوا بعضكم رقاب بعض وإذا كتقا يا وادمنا ياني وحجة الوداع إلى يا يربو كذب نورا لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض وهر مريي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا على أهل بلغت ورمي مغشان وكما يجيس وقال فيه قف مسلمة قف كلو مسلمة دين كيسة لقان كيسة شرف كيسة إديسة وكا حرام سلمك وكالة بش عرف وكالة سكارات وكالة اللهم أهل بلغت إله مقال فيه ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا إذن حديث كلا رسولك وحو يري صباب المؤمن فسوق وقتال وكفر حديث هو صحيح مثل لا فلقى دي يدينك بحلوه إلا دي لا نكلمه صباب المسلم فسوق وقتال وكفر كل كلاب آيادو ذي شكل عوار كدونتان قال تعالى إلى وحو يري وما كان جلو ماها لمؤمن وفي عبره مايي أن يقتل إنو ديلو مؤمنا اتكروا أن نرد مايي جدبه ما سيد الله فيي كلمة كان ما هر الله قدقي وحاو يسائك سورة قرن كرتو ويكون نمي كرتا مجيران سببتو وحاو وضوالال كايه إنما المؤمنون إخوة أي إلهيري صوبنوهنا المسلم أخو المسلم كل كاسبة دولال كاودش وما كان جدما لمؤمن قف يدره مي أن يقتل إنو ديلو مؤمنا قف كلو يدره مي إلا خطأ تفنم إنو كديلو إلا لما جلتو قلك خطأ يا عمدي يا شبه عمدي شد على سبيلك وكلا ضحايا خطوه وعول قف كالساقا لنتي فعلك فعل وحي كديلا فعلك وادوك سدي وقعنتي كصدادوك هدي روحنا وادوك سدي هديش لغا بما يقتل غالبا بادغا تحبط ورا بالله توري صبرت وح وحدي له سد على مركة وادوك سدي عندي بمركة هدي عيادة دنبوي فعلك وادوك سدي وقعنتي بادغا هدي قبك هدي ليسان وادوك سدي وحذكر قادين وحفاس باد قادتي وحصوها رئينا تقفك يفعلك أقصده بما لا يقتل غالبا بادنا قادتي تحانت كسباده قادي إن تقفك كل فتنة وادم علي لكن وحي المرك كل فتنة وحلول انت الله قلوا من أمد أرتب الله قراء وكلا هي الأرباحي هي وحصو كلا قادتي هي كبد عزة قلك فعلك يروح هذا أقصده لكن بما لا يقتل غالبا لما شاهد الناس كلا تسيب عمدي كصوية كوي خطأ وعوي وماذا قصد قفك قفك وماذا دماغي فعلك وادو قصدي بما يقتل غالبا نواب قادتي لكن وادو قرسانيتي قفك أنه ماذا جيدين أما بابور بازك وداتي قفك أنه ماذا دماغي فكا وخطأ خطأ أصدلك واكو إيمان كرايا قلت أمركو جلك خطأ أويمادو وحياليه مؤمنين تلقع فيه خطأ كجرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أظنك لو حيري رفع القلم عن أمتي في الخطأ والنسيان وما استكرهوه عليه تدح لها المدى واللقع فيه قلت خطأ أمركا أرينتا قد عضو نعاسو قلي دلقوا معز لكن تحمل المسؤولية جهارك وما سوعى ثقافة تحرير رقبة يقول حرينت مؤمنة على الرميسي هي ودية مد مسلمة لا ديب إلى أهله كان لديه قوسه كذا شيء إلا أن يصدقوا إلى العفية المهان قد في مركو دينتو سد حق ما يشكو جلك حق الله وحق النفس وحق الورثة حق الله بأمور رأي وحاول يأدون كان دخيلها بأبورتي إلى أن إنو الأبدو أبورتي أدونك عباد الله أبورتي كل كادي شيء سوى له ورق مالا قادم وإلى ماذا القريامين يا إلى عابد يا دونك جالا كدلي حق الله بأليلا حق نفسنا وحاول أدونك النفس كجرت أمي بي أقبل لوهلي إله أبوري إله يري ونفقت فيه من روحي نفتاسنا حق إله صدع وحاول حق الورثة وفك نادي شيء خرب وكثر سنة أصدق علي جري وأسق جري وبيلي جري سبح لأس حقك وعيزته حق الله عز وجل وحق الورثة وحق النفس سبح ذي حق مرك ملك هذا عندها قل قنت اللقاجره وهذا يشكوها إذا مرك أصينا تبدبادي إنكار لكن مرك لو عفيه ديان وقل كان نفل لبحين أيه وحق الورثة قلوذي تعويل بالسيه قلوذي مامولا إياه وقانجيت كولاها أبنك إجارك بحين أياه كذي شيء مركي بقول لي فوقيلة أما كن دي النار أما لبي يكن درهم لبي يطبن كن ودرهم وفضاء انت مركا نسي سي قلوذي ورثة حق الورثة كالدعي حق الله حق النفس لبدا ساكولي من حق النفس وعوي إنا ترخب حريثه نفس بعد قويسي النفس إليري كجرد وين الحريثة مكا كجبه وحاكوها ري حق الله كفارضي توبة دوي توبة ما الله من دونتا يهدي بلا دقوه يدي او قندو قبضتي او دمو الميتدو سد على مركز مرتي إنه قدافة يأيك الوالد قويس بريبو إيمانا يا قيامة كابيسي إسوى الناس يدولاشو في قيسينا وعرفايو وقرنا يا ربي اسأل لما قتلني أمام الله بتاقنية يا ربي بالويد وحو يقول لي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أول ما يغلى يوم القيامة الدماء قرت لك لكو قيامة وحوه الرئيسة ذلك مالك إشكال عليه إن أبقوه مظلمة ديزان قلت هو الدين الآن أنا كنت أمبان دلي أنا قال الله بيأفر تنبان دلي أنا قال إنت سوقف بان دلي حتى يصن حلالة يسنين أو سنقالها انت سيلو دلي قفا كقول سورة الله مسجد حدا ديش أفر تنقفاني عبد كله ما يلا وقفانا ديك ودك مريك صومالي كميلة كنت لي صدحنا دلي أنا قال سديات مبان دلي أنا قال بقول كميت باري قدما ما انت نصول ما يسكلا ومن قتل قفك دلا مؤمنا قفا يبرف ميي خطاء كفو دلا فعليه كركي سوحا تحرير رقبة يقول حرينت مؤمنة إبر ميسي حق النفس وي ودية مد مسلمة لسيه إلى أهله نفكيسي حق الورثة وي حق الله إلى هدون كيسي أكدر شيء عابد أيي إلى أوامرتي دردرتي نهي لا دردرتي إلى حد بوكو يري وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا وعصو كمية إلا أن يصدقوا نفكي ميك خدسي حضي صدقيستان ويرادان أنك دي مرحب نواجا كل كهات يقفك الذي لديه أموني يعني لكن وكل شيء قال لا سيل لي إلي خقبني مع الحرين يا مقار الله سين ماي سببت ملكين بقول على سينه هو بيكلب عيان بقولك على حشي انتي ما انت جوكتا صدن كون الريال كل كهات يرون بيكلب عيان بقولك على ريوك بوسو دولا يا كل كهات حرين الله سين ماي قال تعالى إلى وقير فإن كان مؤمن كالانتهدو يا من قوم دد أدو عر لكم إذن عر قالا وهو كدنتين ومؤمن يحي يور كد مجيرة فتعريض رقبة لقل حرين تدبال لغا الرما كنديلي مؤمنة على الرميسي قل خاقلبا لنا لحا وأن أولاد لغا الحين أيوك مدياي يدين والله سنقنتنا وحر الحرين فإن كان أدوياي كدنتي من قوم دد بينكم إذن كمؤمنين يو بينهم قلدوا كل شيء ميثاق بلا نبي فدية مج مسلمة لوديبو إلى أهلي دكيسة وتعرير رقبة لقن حرين تد مؤمنة إبر ميزي أي على قاتله قفق مؤمن كالدلي كوركيسة كورك هدين لوايو حقبل نف إلهي حريسة سيدة أبالو ينسيالي نفتد على بسيط بلدكنا العذاب كيفيد لمسد لرب الود لحل المالموت وصن يوم اللحين حد اليوم اتكافرت واجبتي لحلنك يبقى تصب اللابس لحل المالموت ما تقتميس قال تعالى إلى وحيري فمن قف كان لم يجد رقونه حليا هلي كريم فعليه كورتي سواحا سيام مشارين لرب الود صمدت لقمت سيام مشارين متتابعين إسركتا ولحد المالموت وين أتصنجد حداد مالين تبي شديدك صوب لغز كل كاسالة توبة تاسا توبة أقبل دمقن من الله اللعقي وتوبة ديك أقبله وكان الله إبوح النغضي عليما الله دوم دي زحب تيدوب حكيما المامل ونكزن وصدان وحكمي أيان في باقي كن نغنيش انت أين كشاكين آية داورة وادلك قفكاها يا ربنا كل كدلك كسي حين وقفك عن قفك انت أريمي حبتك قفت بدون سبب وحاد على جريمة الصومالي ذهر كي قارتي كل كي مدو فلال ومد كالدي له انت الله كل ما يمنينا ومن انك ينوغين هبل هذا هبل كدقون كاللو دلاج انت قعن كل يبليه اللي دردرو ان قلضي مركا لكور قوستون ليلا في هبل يأوفع شيخ هبل باكو جير سودان كهبل عقل كهبل كيبا لدلاج فما ذنبه يا مسلمون من كان ذكرا حالك دلاج كين أولا دافع علشان إنه صفحني وصنف عندي درادي أي اللو دردري أما إلا يرى حبل ما ينقدي لنها الله بينا أنت أكسني إلا الشن أين يدلو طيب متك هذه المدوة دي الأفر تقال زين ليلا كل كدلك مركو كسيهاي آيات عندك ومن روحا يقتل ديلا مؤمنا قف إبره ما يدلا متعمدا إسهو ديلك أو قصايا أو قصد الفعل والشخص وبما يقتل غالبا قفك إنو ديلو وقتل قلي خبكي لغو ديلاي وقاتي لعندنا كسبه وقاتي فجزاؤه كفار ماشي متى تحرير الحقبائي لرب الوضو هدين لواي الله صوميه وحال مجران فجزاؤه أبال فيسا يحنمه وكو لبا خالدا فيها يدو كواريا صدح وغضب الله عليه على الله ضلفه ليس أفر ولعنه إلى رحمة سواء كديري شم وأعدل له عذاب العظيم سو قال ما أمرك قفق نصر مقفق يتكدل سو قال ما حدوسا قالهين مي خالد الماسي من الله انت عن مياه اللي سكوت روح مسلم آيات ومكية سورة ومدني سورة النساء مدينة يكوزو تكسي آيات كمدن بي عبد الله بن عباس وحقبا وحكى لأياد النسخي لكن إجماع مقرري رضي الله عنهما عبد الله بن عباس تمور المسلمين وعقبتا كل مؤمن كمؤمن كسود لي حديوصا مستحيل بني السياحين يمسن كقالوه ساسا مسلمين انت لك لقبتا أبلين ليهين هو عادل لك ملا قرآن كوالين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلا إسلائي إيمان نبتك وريبا لهم يا رأيو قلت أيسكو حول الله المايا مصر المسلم كسيدر إيقال لموك أدل ذلك العلص على كل حال كعنت هذا دوره وما كان للمؤمن مؤمن جد معها أن يقتل إنو ديلو مؤمنا قف إبر ميي إلا خطأا إنو قفك ديلا ماهان ومن روحا قتل ديلا مؤمنا قف إبر ميي خطأا قف فعليه كركي سوحا تعريرها قفة لقل حرين تد مؤمنة برميسي ودية مد مسلمة لا ديب إلى أهله كالذي ليدتك أبيه يدي إلا أن يصدقوا إن إيسا لخيسان العفية المهاني فإن كان كالذي لهدون نغضو من قوم ذات أدو أل لكم إذن كإذن عروا قالا أي إيسا ومؤمن كل حجري سياسو كل انتي وهو إيسا كان مؤمن من البر ما يوي فلا دية تسلم إليه فالك دي الله سين مايو فعليه كانت لكورك سوحا تحرير رقبة يقول حرين تك مؤمنة البر ما يسي وإن كان كالذي لهدو ياي سجي ولي ومؤمن تضبلا لليه ان الله ينبو كل عجلة حقبتي هي ديالي والله بحناية من قوم تضادو كميديهاي بينكم إذنك مؤمنين تا يا وبينهم مؤمن كان الذي لقلدو كل عجلة كل شيء نفاق بلا نبك نبق يعقب على هيدان فدية مقبلة بحناية سلمة لديبو إلى أهله قرابتي سألكيسي وتعرير رقبة لقم حرين تهدا مؤمنة البر ميسي فمن قبك أن لم يجد هالي كريم لقل أوحرايو فعليه كركي سواحا صيام شهرين لبب الأصوم الدول متتابعين إسحيقان ثوبة ويتاس ثوبة أقبل من الله إبعادي لقى أقبل ثوبتي وكان الله إبعوح النغضي عليما الله دوم ديسا وأقوم بدنه حكيما سوكو معمولي كمرك بدن ومن روحه يقتل مؤمنا ديلا متعمدا إساغا أكسايا مؤمن ديلا فجزاؤه أبا الكيس حتى أن أبسك لأمزلغ فجزاؤه أرمتو قري أبا الكيدي وعوي شمتا صوصعتا مركور جهنم نارتا إلك أيو أياء جزاء خالدا وكو عرفي لبعض يا جهنم قلو هذا وغلب الله إلى إنو عروضو على إكركي صدح ولعنه إلى رحمة إنو كلا إليو شوى عدا له إلى وحو ضربا عذاب النار عظيما وين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أصحاب تأجيو شيء هربيكو دولين من قبيل كسبني السلام أو مسلمة يا مركم على أصحاب الرسول الله بأول ليس غيرك أيها عروتي سيئا نيفا فرح ولا بدن ملاحي وقالوا صور ربتي أول نواع عبسونا يو حريرها وقود حجيري حديك يا رهو دي أقاذا خيره من كان كده سيهدي أقاذا إنه من كان مسلم ياهي وقالباتين لهايين من أنك سوكر سنايين يدو يسوكو لحجيري أصحاب تعاوي من يزادون مغلي خيره واقعين إسنا قارو وحيسو صور ربتي إسوا عروتي المين ملكو هرتاقا وأصحاب تأويمي السلام عليكم يا أصحاب رسول الله سيلان هدو يري محال لغا ربي ولن كان لغو بول وعقصونا يا اللي موحي كدعي ما كدعي شوايك لوحي شيء قيسا من كان قال في بغلتك الكري مسلم بلن بونا دميي مركا أسامة بن زيد يوداتك لو أنصاريا أيارك إن كان قيسيك إتقاليهنك إمر بدلو بوداي ومسلمين تحينك الدلي انت يوفير صدق كدو ديبا اللي جبيل كلكو عربان لبضو دي اللي تخلوطو اللي يري كلا انتو ما انت من دلي ماركيزي حق مني انكادو ما انت بو اكتا عكت اللوغل ولكا اللوغو دولي هاي يو يري لا اله الا الله محمد رسوله انساري هادو توحيد كما لبيت كيستاقي وصام ابن زيد نبار كور انتو كغلوطي يو انتا ودناك سكو مركي لصور نغضي وحي قان اويمي وهو رسولك أسامة كويري أقتلت بعد ما قال ما انتو لا إله إلا الله محمد رسول الله يتكذب دي شيء أسامة ويسافع يغيري يا رسول الله إنما قالها تغيى منك واكرها إن كل كان كصوف والله واصبحي واي يوشكيري فعلا شققت من قلبه بالويري انت بالعزمية وإن الكلمة لانكتها النفاق يا عبسي إيهني ألا درت يا دعات كتاي وأوقع تيمية أوح عراجك وجيرا تقانا مركو مالو قلواي استغفر لي يا رسول الله تنوهاي قد علي ما أنت إلهي دم بلا في ويدي ورسول فأقول جوابي كيف أنت بالله إله إلا الله إذا جاءت يوم القيام حنكو دم بلا أفضل باتوحيزك يا كوائز جايدك لفجيناي وصامر الكنسكو قرأي واوي استغفر لي يا رسول الله كيف أنت بالله إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة وحن يري وحانج على سمالك أكور إن المسلم بنوقون أنا أنت كثم ذلك يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميريو إذا ضربتم حدا سفرتان وعذابك كقر عذاب في سبيل الله إلى دين في سكريان الدهدى حدا تغزوئ يدولان آدان فتبينوا ذاتك أغلق الميسان كالعضيس ولا تقولوا هذا هنا لمن روح القار في ذي إليكم بذنك السلام السلام عليكم قف إليهري هذا هنا لست مؤمنا والعصر طوال دومان إيسا المؤمن متين وقلك محا مؤمن كلهم من درعيه نغف خارجه تبتغون إذنك ودونا إيه عرب الحياة ملون نفت الدنيا هو سيسا وهذا حول دونته صبروك تيبا مبلغ عند الله بويناك وعا مغانيم وحوله كثيرة فربضا قل الله واحد سينا ايه قف مسلمة يعني حقا ما لدون اللودي تاريخ ده قروح زيادة لغيسو وقالينك واحدين ايه ما انت سوق على ميدان هانجري واقعد سوء اسلام دين عبد الله يمين من دير رأيه معرف الله ايه معرف مسلم كون من دير رأينا ايه ما اذن كان قال اللغومة مرنا قال ده ايه مرنا مسلم نونتا ده ايه قولك قفك السيبه وديشانه وقودك دك كان ديلك كذلك صداسة كنتم أهانجرتين من قبل هذا الكهر فمن الله إله ما قال لديسي عليكم كركينا فتبينوا كلا عديس ددك فقن قال عضهين دلين إن الله إذ كان وحو النغضي وما زال حد نوايهي بما تعملوا وعصمين إيسان خبيرا حب أغاه يا أيها الذين ددك آمنوا عقروا ما ييو إذا ضربتم حداثوا أطيسان كلمة ضربة منك مسافرك أواقا قائدك لما هيتنين أقول لك الله لحايا قلك ضربك خفق سعونا أقتل لك خفق راعي قلك ضربي لك عبري إذا ضربتم حداثة فرتان في سبيل الله واجهات دين تأبكر يريديسا فتبينوا ذاتك لك الميزان كالعضيسة وحفصلة مثلكها من دير راعينا ولا تقولوا مرنا أورانينا لمن روح القاري ذي إليكم إذنك السلام إذن في ذي فاستمته مؤمنا أورانينا سبتقول إذنك وضلبايا عرض الحياة نرى الرفتة الدنيا وسيسة فإن الله يدويناك وعا مغانم حوله كثيرة فربلا كذلك سدا سوكلة قياد كنتم أهانجرتين من قبل هذا كور فمن الله يأباكوك الله ديسي إسلام نمية دقنا أعماد نقطين عليكم كركينا فتبينوا تتكك العديسة إن الله يبوين كان وما زال وهو هاوسا ولينا كسول بما تعملوا وعد حنية بسمين إيسان خبيرا حقوقا لا يستوي القائدون جهاتك ملكي لوك عايي قيادتك الله بقي بابا قفوا أما عدوه كذي قرآن كسي يقفك إندالا أما اللغالة ليس على لعم الحرق ولا على العرج حرج ولا على المريض قفك حنون صناية يقفك اندهالة يقفك محيسن قفك هو معذور قفك العذور دار لهينا وإنه دقالك آذو تبدا ساتبكي وقيب سمي كلك دج منافقين قل عذور دارنا لهين مسلمين تنا كتر تنا إشكهري جرين واجرتي قال تعالى حياتك نواحك العدين هي لا يستوي جمع القاعدون فذلك قوة كفريسي ومن المؤمنين كمدة غير أولي الضرر بكي نبكى قبين ما إن دولة إيا دقولة إيا اللغالة إيا حول الله إيا وعث ما قواس إيا والمجاهدون قوة تقالما في سبيل الله إلى دين في سكرية لتالة يا موالهم يقو حولها ذيوة وأنفسهم نفسه ذيوة لفضى مصنا مصنع الدين ليري وحود حيا وأوغان دونتا فضل الله إلى وحو كرمري المجاهدين دلتا تقالما لأموالهم حول هذه يقوة وأنفسهم نفتولا على القاعدين تقالك قوة كهرة لمرار عند علياسي قوة درجة وعير بيكسر ريان وكلا قفك أذردار هري إنيسا إياك تقالما إلا بدبا وعد الله يبوحو يبوهي الحسنى جنو أما كي عذر دار الآن هري يكي تقال لمي وفضل الله إلى هو كرمري المجاهدين كوا دقالمي على القاعدين لغير ضرر كوا كاري دقالك إيقون دبات أقبين أجرا أبا القد عظيم موين درجات درجيال من إباحك لغبحيه إيه ومغفرة دم بدافي إيه ورحمة إنت تليه وكان الله يبوح النغضي وما زال ولينا أوسن كالزولين أوياي غفورا فلك توبة كان الله دافا رحيما انت الرمي سرع علينا قلنا حريستو لا يستوي جن معها القاعدين كوا فريستي من المؤمنين كاملة غير أولي ضرر لبكو صاحب غير كولا إيقان لبكو جهاتك كهري إيو المجاهدون كوا دقالمي في سبيل الله في أدين في سكرية لديك دقالمي في أموالهم يقول حوله ديوتا وأنفسهم نففي ألخو ديوتا فضل الله اللوح قيمي المجاهدين هو دقالما في أموالهم يقول حوله ديوتا وأنفسهم نفتودين وتدقالما على القاعدين فقالك هو كهري لضرر لغطاء قبان ثلاثة وغهري درجة درجة كلية في الجنة يدانيين وكلا وابقى لباطة الرابطي إياك دقال لما إلا بذبا وعد الله إبوحو يبوحي الحسنى جنة وفضل الله إلى وحو ديري المجاهدين كوة دقال لما على القاعدين كوة دقال ككهر بغير ضرر للآن أجرا أبا القد عظيم موي درجات كلها درجة بالليل كوة درجات درجوين بدن منه إلى حق لغسيه يو مغفرة من بدافد يو رعمة النحري من تازي المجاهدين تلايين كوي دقالك كارين أي اللهين وكان الله يبوح النغضي على الاستمرار في جوكتا غفورا للتائبين انت طولك انت الله دافا رحيما بالمؤمنين انت رميسة غالي النحريسة إن الذين توفهم الملائكة من الإيمان كودا قرينة يومك المكرمة جوكي ومركي دقالكي بدر لغو دقالامي صرع عيقالة الناشين كلين طي حنان تقول عليها وحوالي يددكي بدر كو دقالامي مسلم يقاليها قولك قيبتانا اللقيها ليو مسلمنا اهي إيمان كودانا قرسان ايي أن لأغي ناشين كلين طي ملايك تبا امتحانك قادي قوتي والمسلم كي مدينة كي مدينة قرن كالذي مكاكت مدينة قرن إذنكو محالة ايي مسلم الله إفسدان هين ومكا جوغي ومحل مهاجري ويهي وحاد قالت يقفك مسلم إما أن يكون محاجرا أو مجاهدا أو مستضعفا وهو في النار مركو مستضعف ياي مع إله وكو أبوري إنا العابد إذا لدي ما يقول ديدي محل جوغي نجع مهمة ذا ديولا واضي عنه مهمة ذا ديولا واضي عنه قولك الله مديان فبني ما كن لهم أو دقالا وأدقوا تكنا يهلو قدلوا مركز الرسول كميري يحشر المرء على ما مات عليه قف مركز قياما لكينا يصيدوا كل انتي كيسوا قربان كراعا يحبب قدر صومالين إسلايدي كوا يقو قربان تمنى يوديلا كوا كرصور قولك جيد وين وبار قد أحد اللي قدلي بو قربان كراعا حلقه وحرنا مسلكي كالعرق قلت كيبو لقاجيوهي ايش بالهودي يحشر المرء على ما مات عليه قيامت كي سوى انتو خمراء بأي صدافي بابور كمرايو سوى اساس في المانا اذا مستضعفين تاي قولوا النارو ان المجاهد تاي ان المهاجر تاي قال تعالى الى وحيرين الذين ضدك توفهم اي نفسك قبطي الملائكة ملائك تبان نفتك غبطي وعلمي أنفسهم يقول نفتو ذا كد المي بترك الهجرة هجرة ذي أيكتك قالوا ملائك توحي لذين فيما معاك كنتم هيدا لذينك مسلمي قالتون وإذن قرن لان قالوا وحي لذين كنا وحنو هاي مستضعفين تدلقوا ميتو في الأرض مكة قده هذا قالوا ملائك تبايني مركا ليذين قميسان هايو وإبادي الصلاة الليلين أبوري ليلين ديد هايو إذن أخوغان إيسان ألم تكن أرض الله إلى ذلك موصنا واسعة مدفتا وفتهاجر أدعا جيسان في أرض ذا قده هذا قلت أسان ربي حكم قوضي شيغويني فأولئك كوا مصلعفين تا ثالثا أقول لك اللذين هي مأواهم من الكورة جهنم نجزا لقينا هي وصاد جهنم وحماتي مصيرا ما الله هذا يسيقنا مركا جردتك عن صبر إيا دغالو إيا حنتي إيا جب أقولنا قال تعالى إلا المستضعفين هو اللقميسي من الرجال الرد وأيام صعبان نافوين والنساء هوين والولدان عروف لا يستطيعون أن أنأوذن حيلة بصر الكلوفان ولا يهتدون أن أنقرنين سبيلا وضائقا لان فأولئك قوة فذردار بياشين كلمة عصابة اللي استعمالي عصى الله إبال الأركه أن يعفو إنه دافو والله فلمده إنك سيدافدي موغته حتى أنا عصى الله إبال الأركه أن يعفو إنه دافو أنهم عقوده وكان الله يبوحه وهذا وما زال ولنا وسن كسول عفوا ألا عفية قفكا مضا إلا عفية غفورا للتائب قفك توبت كان أدافا من الذين دفت توفاهم أي أفستي الملائكة ملائكة نفتك قفاتي وعلمي أنفسهم يقول نفت وجه كد المي بترك الهجرة هجرة كتنب هذا قالوا ملائكة بأيني في من معاك كنتم هايدين قالوا يجي وحيد هذين كنا وحانا هاني مستلحفين كوالا صحاري السبب في الأرض اللوكة القديسة أجل عصر ريو الله بقوجيه سبر مواهويني قالوا ملائكة باتري ألم تكن موينا هاي أرض الله إلى أهل الكيسي واسعة مدفتا وفتهاجر أتعطيسانه فيها أهل الأهب فأولئك كوا مستلحفين تا مأواهم غيقودا تهنموا النار اللي يلاوه وصادوا حماتي مصيرا من الله هذا جهنم أروح إلا المستضعفين كو إلى ضعيف سدي من الرجال الرد إلى الباقوق مي يو النساء هوين والولدان عرور يقو بحسب طبيعة أي ضعف كيه نابا لما ضعيف عرورا لما ضعيف أما الرد إلا خوق انت ويلمو هي عذر وصنمو وحلقان تبالمو آفا كبكتا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون أن أوذن حيلة بصر الغضافة ولا يهتدون أن أنكوانونين سبيلا وضلق هذا جب من يقعنا بشي كل شيء فأولئك كوا عسى الله إبمضا يعفو إن أضافوا أن محقوا لا وكان الله إبوح النغضي باستمرار في جوقتها عفوا ألا عفية قفك لا في المضا غفورا ألا أضافا للتائب من الذنب قفك الذنب كتوبة كان والله أعلم.